صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صدقة الحي عن الميت. حدثني مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال: خرج سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة في المدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيما أوصي؟ إنما المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد. فلما قدم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه ذكر له، فقال سعد: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماء. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت فتصدق عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكا، فورث ابنهما المال وهو نخل، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صدقة الحي عن الميت. صدقة الحي عن الميت، وماذا عن صدقة الحي عن الحي؟ إنسان يتصدق من ماله لأبيه أو لأمه، سواء كان حيين أو ميتين. الأخبار التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة مطابقة للترجمة، وهي صدقة حي عن الميت. والصدقة يصل ثوابها بالاتفاق، كما أن الدعاء أيضا يجمع عليه بين أهل العلم، والحج والعمرة عمن عجز عنهما كذلك. والخلاف فيما عدا ذلك من سائر القرى مما يتقرب به إلى الله جل وعلا، هل يصل أو لا يصل؟ الجمهور على أن من كسب ثوابا من جراء قربة وبسببها ثم أهدى الثواب لحي أو ميت وصل الثواب. فلو قرأ القرآن مثلا وختمه وقال: ثواب هذه الختمة لأبي أو لأمي أو لجدي أو لخالي، على قول الأكثر يصل، على أنهم يتفقون أنه لا يصلي أحد عن أحد، والصيام محل خلاف بين أهل العلم. وفيه حديث: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، حديث الصحيح. فمنهم من يقول: الصيام في الصلاة عبادة بدنية لا تصح بالنيابة فيها، وإنما المراد بالحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فيخرج عنه ما يقوم مقام الصيام. يقول: الصيام المتعذر في حق المنوب عنه بموته فهو متعذر في حق النائب، وإذا تعذر في حق المنوب عنه أخرج عنه الطعام، فلو أخرج عنه طعاما كان كمن صام عنه، لأن البدل له حكم المبدل. ولا شك أن هذا تكلف ظاهر، تكلف ظاهر، وظاهر الحديث يدل على أن الصيام يقبل النيابة في مثل هذه الصورة. فمن مات وعليه صوم، جمع من أهل العلم يرون أنه لا يصام عنه بل يطعم عنه، لأن الصيام عبادة بدنية كالصلاة لا تقبل النيابة. ومنهم من يقول يصام عنه مطلقا، مات وعليه صوم، سواء كان الصوم واجبا بأصل الشرع أو مما أوجبه الإنسان على نفسه، مات عليه قضاء من رمضان يصام عنه، يصوم عنه ولي، مات عليه نذر يصوم عنه ولي. والمعروف عند الحنابلة أن مثل هذا إنما يكون في صوم النذر خاصة، في صوم النذر خاصة، لأن ما وجب بأصل الشرع من الصيام كالصلاة لا يقبل النيابة، وأما ما أوجبه الإنسان على نفسه فإنه حينئذ يقبل النيابة، لا سيما وأن في بعض طرق الحديث ما يدل على أن الصوم المسؤول عنه صوم نذر، صوم نذر، فرق بين ما وجب بأصل الشرع مثل هذا لا يقبل النيابة، وما أوجبه الإنسان على نفسه كالنذر فإنه يقبل النيابة. وهذا معروف عند الحنابلة، رجح شيخ الإسلام وابن القيم وجمع من أهل العلم، ويقولون أنه هو الجاري على القواعد، اختصاصه بالنذر لأنه ورد في بعض طرق الحديث ما يدل على أن المسؤول عنه نذر. هذا بالنسبة للصلاة والصيام. وأما الحج ففيه أن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فقال حج عن أبيك، في رواية حج عن أمك. المقصود أنه ورد فيه أكثر من نص، وأنه يقبل النيابة في مثل هذه الصورة. وفي رواية واعتمر، والعمرة حكمها حكم الحج، تقبل النيابة في حال العجز عنها، لكن في حال الصحة، في حال الصحة تقبل النيابة ولا تقبل النيابة؟ أبوه صحيح شحيح، لكنه لا يريد أن يكلف نفسه، فينيب ابنه من أبه أو يدفع لمن يحج عنه أو يعتمر عنه. نعم نعم، المسألة مفترضة في الفريضة، الفريضة لا تقبل النيابة، الفريضة لا بد فيها بالنسبة للمستطيع، هذه محل محل نزاع. النافلة مثلا محل الخلاف، هل يحج عنه اعتمر عنه قادر على ذلك، أو شخص مثلا، وهذا يجري كثيرا الآن، لأنه في ليالي العشر من رمضان تجد من الطلاب المغتربين هناك في مكة من يحج عنك في رمضان بمئة ريال يعتمر عنك، وهي حجة عمرة في رمضان سعد الحاج، هذا تبرير سبق اللسان ما يخالف. على كل حال يريد أن أعتمر عنه في رمضان بمئة ريال، يكون سهل أن أدفع مئة ريال، لكن ما هل هذا مشروع أو غير مشروع؟ نعم. أيوة خلنا نشوف هذا كهو، نشوف الصدق في أن الحج عبادة بدنية مالية، فبعضهم قال بما أنها بدنية مالية بما أنه بماله طيب يعني المال يقبل النيابة كالصدق، المال المحض يقبل النيابة بلا خلاف، والعبادة المحضة لا تقبل النيابة، والعبادة المشوبة بين المال والبدن تكون مترددة بين أصلين، فهل تلحق بالمال باعتبار أن فيها نفقة وفيها بذل للمال، أو تلحق بالعبادة البدنية باعتبار أن العمل كله أو بل جله على البدن؟ المسألة معروفة بخلاف فيها، هل يحج عن والده المستطيع، هل يحج عن أمه المستطيعة القادرة، أو يحج عن من مات من أبويه وقد حج حج الفريضة لم يبقى سوى النافلة. والسؤال الوارد في أصل المسألة الذي هو الحديث وقبول النسك للنيابة إنما هو في الفريضة، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل، فقبوله النيابة في مثل هذه الصورة لا إشكال فيه، لكن ما عدا ذلك من الصور إما ميت قد حج الفريضة أو حي حج الفريضة وأراد ولده أن يبر به فيحج عنه نفلا أو يخرج من يستأجر من يحج عنه. نعم هذا ما فيه إشكال، قلنا إداء الثواب أي قربة الجمهور على الهم على ثم أصوله ونظهر انتهينا من مسألة إداء الثواب بجميع التفاصيل. انت لو صلى وقال ثواب هذين الركعتين لفلان عند الجمهور صحيح، عند الجمهور صحيح ما دام ملك الثواب فيما يغلب على ظنه المرتب على هذه العباد ثم أهداه إلى غير الجمهور على أنه يصل. لا ما هم بيقول لا يقول لبيك عن فلان، لا أنأتي إلى مسألة تكثر وهي مسألة حج وعمرة الصبيان، أن الناس عموما يعني أعرف بل كل من عرفت من يسأل من لا يسأل يحجون بصبيانهم ويعتمرون بهم ويقولون حجة فلان لفلان لجد فلان وعمرة فلان لجدة فلان ولخال فلان الذي لم يحج فلان وهكذا يفعلون هذا بكثرة، بحيث يقال للصبي قل لبيك عمرة عن فلان. النبي عليه الصلاة والسلام لما رفعت له المرأة الصبي قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فهل الذي يهدى لهذا القريب من جد أو أب أو عم أو خال هل الذي يهدى الحج؟ قال نعم له حج. ومن الذي يملك إهداء هذا الحج الذي لهذا الصبي؟ ولك أجر إن أهدت أجرها الذي حصلت عليه بسبب حجها بهذا الصبي. يدخل في المسألة الأولى إهداء الثواب. أهل البدع يا شيخ من وين دخلوا في مسألة إهداء الثواب؟ هم من الاستئجار؟ هم أهل البدع. أنا أقصد إهداء الثواب ما في إشكال، يعني دع جمهور أهل العلم. أنا أعلم يا شيخ، لكن مثل بعض المتدعون من منها هو قول معتبر عند أهل العلم أنه لا يصل ثواب أي عبادة ولا إهدى ولا شيء إلا ما جاء فيه النص، إلا ما ورد فيه النص. وبعض المشايخ من يرى هذا القول يرى هذا الرأي، وفي جماعة المسجد الذي يأمه شخص عامي كثير التلاوة يقرأ القرآن باستمرار، وإذا انتهى من ختمه قال أجرها وثوابها لوالدي، فإذا انتهى من الثانية لأمي لخالي لعمي جدتي إلى آخر، فينكر عليه هذا الشيخ ويقول إن هذا بدعة ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى سلف هذه الأمة، يقول بدعة. قال أنا لا أحتكم إليك ولا أخذ رأيك، أنا الآن حصلت على الثواب وأهديته لأبي والله جل وعلا لن يظلمني إن قبله عن فلان وإلا رجع إليه، كان يصل بها ونعرف لا يصل بيرجع عليه مفضل يعني. هذا مبحج يعني أبو هذا يضيع بشيء كثير مني، هذا مبحج هذا حجة عامة صدق هذا راع بيع وشراء يعني يشوف يقول ما هذا، لكن مسألة الثقة بالله جل وعلا شيء ومسألة الاتباع شيء آخر، لأن الدين دين اتباع، شرط قبول العمل أن يكون موافقا لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثل هذا قد يعجب الله جل وعلا لحاله ويجري ما أراد على ما أراد، الله جل وعلا فضله عظيم. ومثل هذا أيضا العامي إذا كان قد اقتدى بمن تبرأ الذمة بتقليده من شيوخه، شيوخه كلهم يقولون بهذا معروف، يعني ما جاءت من فراغ، يعني العامي هذا مبتدعها من نفسه، إنما أفتاهم من أفتاهم من تبرأ الذمة بتقليده. فكون الإنسان لا يرى هذا الرأي يعني أن الناس كلهم يلزمون به؟ لا، المقصود أن مثل هذه المسائل التي يختلف فيها العلم يعني يحرص الإنسان على ما اتفق عليه وما ورد فيه النص. فالصدقة لا إشكال فيها ولا يخالف فيها أحد، أيضا الصيام صيام النذر ورد فيه الحديث الصحيح، الحج حج الفريضة إذا كان المكلف عاجزا عنها وحج حج عنه فلا شك أن هذا الحديث فيه صحيح. وما عدا ذلك ما يختلف فيه من العبادات البدنية التي يختلف هل تقبل نيابة ولا تقبل، لا يلزم أن يقوم بها بنفسه، وإن أهدى ثوابها بعد حصوله عليه فقول أكثر العلم على وصوله ولو كانت بدنية محضة. شخص مريض وعنده أموال طائلة، مريض وعنده أموال طائلة، فأصيب بإغماء فقيل لولده أن الصدقة داووا مرضاكم بالصدقة، فتصدق عن هذا المريض من ماله من مال المريض. الصدقة صحيحة ولا ليست صحيحة؟ ليست بصحيحة. نعم، لأنه تصرف بما لا يملك، وبمجرد ارتفاع التكليف عنه لا يصح التصرف بماله إلا في الواجبات التي تلزمه شرعا على نظر الحاكم على نظر القاضي، التي الصرفات النفقات الواجبة عليه تخرج، الزكوات تخرج، وأما ما عدا ذلك من الصدقات والنوافل فلا. نعم، إن تصدق الولد من ماله عن أبيه فيحمل على هذا ويرجع قبول إن شاء الله تعالى. ولو أهدى الثواب كان نوع من البر لوالديه، والله جل وعلا فيما يغلب على الظن أن هذا له حكم الدعاء، يدعو لفلان ولا يقال شح بهذا الدعاء وادعو لنفسك. نعم، لا يقال شح بهذا الدعاء، فإذا أهدى الثواب لغيره لا لن يعدم إن شاء الله تعالى، لأن حكم الدعاء أن يكون له مثله. نعم، صدقة بالمال. نعم، أن تخرج هذا المال صدقة الله جل وعلا عن فلان، إهداء الثواب تتصدق بها عن نفسك، ثم بعد ذلك تقول ثواب هذه الصدقة لفلان. في مثل هذه الصورة قريب من الصور. لا في حدود ما شاء الله جل وعلا، لأن لهذا الولد ذمة يؤاخذ عليها ويؤجر عليها مستقلة عن ذمة والده. من عوام المسلمين، وهذا موجود في نجد بكثرة، إذا قدم الطعام سواء كان للأسرة أو للضيوف، نعم، يقول اللهم اجعل ثوابه لفلان، وتقول المرأة، هذا مسلوك عندهم. عشاء الوالدين. نعم، عشاء الوالدين هذا في الاثنين والخميس، كل اثنين وخميس من رمضان يهدى ثواب هذا الطعام للوالدين، مسألة إهداء الثواب معروفة، لكن التحديد بيوم معين أو بنوع معين من الطعام أو بلون معين يحتاج إلى نص. ذكرنا أنه منها ورد في روايات الخبر ما يدل على أنه نذر. نعم، إيه، لأن العموم هذا معارض بالأصول الأخرى، معارض بالأصول الأخرى. نعم، ما الحج باعتبار أنه ورد فيه ما يدل على قبول النسك للنيابة في الجملة. نعم، ما يدل على قبول النسك للنيابة فبابه أوسع، بابه أوسع من الصيام، والصيام أوسع من الصلاة، وهكذا الزكاة لو وجبت الزكاة على الوالد والوالد شحيح فتبرأ بها الابن، تبرع بها الابن، تجزي ولا ما تجزي؟ هي تجب في عين المال ولا تعلق بالذمة، ولا تعلق بالذمة. نعم، مسألة عين المال تراها ظهورها في الزروع والثمار وغير ظاهر، لكن في التجارات حينما نقول عين المال صاحب بقالة نقول طلع من كل عين من أعيان المال زكاته. حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن العباسي علي مثلها، هذا لفظ صحيح. نعم، في روايات أخرى تدل على أنه تعجل زكاة سنتين اللي هو العباس أخذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مثل هذا لا يدل على أنه تقبل النيابة. لو دفع إنسان بطوعه واختياره وكذلك كفارات، وكل مثل هذا في زكاة الفطر. نعم، أب له أبناء مكلفون يستطيعون على دفعها، أو ابن كبير يدفع عن والديه يقال لا تدفع. نعم، كيف؟ والله يعني هل الكفارات لا تبرع بها أحد؟ لا تبرع أي كفارة، مين قال أنا أدفع عنك؟ تجزي ولا ما تجزي؟ مع علمه بذلك وانتفاء المنة. هو بيدفع لما وجد أحد، لما وجد أحد يدفع أنا دفع. نعم، إلى كثير من من من الأولاد من شفقتهم على أبيهم وعظم الزكاة، عظم شأن الزكاة في الشارع، يقول الزكاة وادي مثلا 25,000 عندهم مليون خزنها أنا أدفع إذا كانت تقبل النيابة. فيستصحب مسألة ما إذا لو لم يوجد مثل هذا لدفعها الأب، لا الأمر صحيح، لكن إذا كان رافضا الدفع ثم دفعها الابن مثل هذا تبقى. إذا رفع الأب دفع الزكاة فأخرجها الابن حينئذ لا تبرأ ذمته. وإذا مات الأب عليه زكاة، مات الأب وأولاده يعرفون أنه خلال 20 سنة الزكاة ما يخرج ربعها، وهذا يوجد عند الناس، يوجد يعرف الابن الحريص صاحب التحري أن والده ما يخرج الزكاة بدقة، فلما مات قال نحسب السنوات الماضية ونخرج الزكاة براء لذمة الوالد. المال معروف أنه انتقل من ملك الوالد إلى ملك الورثة، فإن جادوا به واتفقوا على ذلك وسألوا الله جل وعلا أن يبرئ والدهم أن يعفو عنه، لعل وعسى مثل تصحيح الوصية التي فيها جنف، مثل تصحيح الوصية التي فيها جنف، صحح بعد وفاته ويرجى أن يصله شيء من أثر هذا التصحيح. لكن لو قالوا أن الزكاة الأخيرة، لكن هو مصر على عدم إخراج الزكاة خلال سنوات، هذا ما يزكى عنه، شو يزكى عنه؟ هذا هو مصر من شفقة الوالد على الله، تصدق عنه صدقة، لكنه إذا صار مصر معي يزكي، هذا بينه وبين الله تحت المشيئة، لكن بيتصدقون عنه لعل الله يعفو ويصفح. هذا مات، هذا من يأخذ الله. لا، المسألة يعني حتى لو قيل مثلا هل يلزمكم، هل يلزم الأولاد أن يخرجوا باعتبار أنها دين؟ يعني مثل ما قالوا في الحقوق المتعلقة بالتركة، حقوق المتعلقة بالتركة الخمسة المعروفة، معونة التجهيز والديون المتعلقة بعين التركة، دين فيه رهن، ثم حق الثالث الديون المطلقة، ومنها حقوق الله جل وعلا كالكفارات وديون الآدميين. بس ما يقدر الزكاة يا شيخ، كفارة شيء لأنها غير مقيدة في وقت. هذا الزكاة إذا هو مفرط طلع عن وقت لم يتوبه حي، لكن ما هو ما عنده نية يتوب. الكفارة لا، كثير منا ينسى أيمان وينسى شيء، هي مقيدة بوقت معين ويرجو المهلة ومات باغته الأجل. بخلاف الزكاة معروف وقتها ومعروف قدرها، فهو هذا ترك الزكاة عمدا فريضة من فرائض الله. على كل حال مسألة هذه مسألة من ماتوا عليه زكوات معروفة عند أهل العلم مبحوثة والخلاف ظاهر فيها، لكن ما الذي ترجحناه؟ لا ما سأل ترك الصلاة عبد ما سأل، لكن هذا مال الذي وجبت الزكاة بعينه موجود. يعني لو أخر الزكاة عمدا وجمع 10 سنوات ما زكى، هل يقال لا تزكي؟ نعم زكي لا شك، لكن باعتبار أن المال انتقل من ملك الموروث إلى ملك الوارث لا بد من إذن الوارث، فإذا أخرجوا فالله جل وعلا يتولى. كيف نقول المال انتقل من ملك المورث إلى ملك الوارث، فإذا جازت به أنفسهم كتصحيح الوصية، لو جنفوا مال في وصية ثم صححوها ينتفع الموصي. على كل حال هذه أمور يعني إذا اصطلح الورثة عليها وجادت أنفسهم لوالدهم فيرجع، إلا أنا ما أتردد في مثل هذا إن شاء الله. أنا عندي أنه ينفع إن شاء الله، ينفع إن شاء الله. يقول حدثني مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة أم سعد بن عبادة، فقيل لها أوصي، فقالت فيما أوصي، إنما المال مال سعد، يعني ما عندها مال، المال مال ولدها، والذي يملك الوصية هو صاحب المال. فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك له، فقال سعد يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ولذا أهل العلم يتفقون على أن الصدق على الميت تنفعه، فقال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها، لحائط سماه يعني من ماله، فتصدق به عن والده فيسر. ومثل هذا لو بنى مسجدا عن أبيه مثلا، أو أوقف بيتا وجعل غلته فيما ينفع أبيه بعد موته يصرف المصارف النافعة، فإنه حينئذ يصل إن شاء الله تعالى. يقول حدثني مالك النيابة عن الميت تقيم الصورة الثانية يقول بها أكثر من يقول بالصورة من أهل العلم، لكن الصيغة وارد لبيك عن فلان اعتبار ورود الصيغة وصحة الحج نيابة في الجملة كأنه الأقرب يعني. وإلا من يقول بالصورة الثانية أكثر من يقول بالصورة الأولى. نعم لا الصدقة يتفق عليها، متفق عليها بينها بخلاف الحج إذا كان مستطيعا أو نفل. نعم قالوا حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، يعني أخذت بغتة فلتة، يعني ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت يعني لو ترك لها فرصة ومدة، يعني مرضت وطالت بها المدة حتى تمكنت من الوصية أو الصدقة لفعلت، وأراها يعني أظنها لو تكلمت تصدقت لكنها فجأة. أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا يعني موت الفجأة هو الذي يخشى منه، أن يؤخذ الإنسان على غرة قبل أن يتصرف التصرف الذي ينفعه في ويكون زادا له يوم القيامة. ولذا شرعت الوصية وأمر بها، لا سيما على ما سيأتي التفصيل فيه إذا كانت الوصية واجبة. الآن مثل هذه التي أخذت على غرة وأخذت بغتة، ومثلها كثير، وموت الفجأة يكثر لا سيما مع حوادث السيارات وغيرها. لو الإنسان في حال السعة يحاسب نفسه ويتصدق بما يريد الصدقة به، ويبرأ من عهدة بعض من عهدة ما يلزمه من حقوق لله جل وعلا أو لعباده. كثير من الناس يؤجل مسألة الكفارات، يؤجل مسألة الكفارات ويتراخى فيها، ومع ذلك لا يكتبها. مثل هذه الأمور إذا نسيت وهي واجبة في ذمتي يؤخذ عليها. وامرأة تسأل عن كفارة جماع في نهار رمضان، تقول لو لم أكفر إيش اللي يصير؟ نعم، تسأل، لأن إن كان له أثر على علاقتها بزوجها يعني تبي تسأل. إن كان مسألة حساب في الآخرة ما يمتلك، طيب لو ما كفرت وش بيصير؟ ذمة. لا لا، هي لزمها كفارة، هي لزمها الكفارة. قلت العتق، قالت منين؟ قلت الصيام، قالت الصيام الله المستعان، يبدو أن الصيام هو السبب. قلت الإطعام، قالت طيب لو ما أكفر وش يصير؟ مسألة الدين، ذمة الذمة الله المستعان. بعض الناس ما يهتم إذا كان الحق لله جل وعلا، ودين الله أحق بالقضاء. ها؟ أيوة. لا لا لا، الحديث السابق، الحديث السابق يدل على أن الصدقة تنفع سواء كان فجأة أو غير فجأة. نعم. لا لا، وراها لو تكلمت صدقت أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، يعني تصدق عنها. وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة، تصدق على أبويه بصدقة فهلك، يعني مات. والموت يعبر عنه بالهلاك، حتى إذا هلك نعم، حتى إذا هلك. فقول الناس الآن هلك فلان، هل هو بمعنى مات؟ أو حتى في التواريخ، كتب التواريخ إذا قيل هلك، يعني في الفرائض واضح يستعملون هلك هالك، وفي النصوص ماشي في القرآن وجاء مثله عندنا هنا فهلك. لكن الاستعمال العرفي لهلك، يعني حينما يقال في التواريخ في تراجم الرجال هلك في سنة كذا، هل يمكن أن تقال هذه الكلمة لرجل مرضي؟ أو إنما يعبر بها أو تطلق في حق من هو غير مرضي؟ غير مرضي. نعم، هذا عرف، اصطلاح خاص حادث. فهل يسوغ أن يقال هلك مثلا ابن باز سنة 20، هلك الألباني سنة 20، هلك فلان؟ نعم، العرف يعني ما في شك أن النص وارد إلى في حق يوسف، نعم، حتى إذا هلك. نعم، وهنا هلك وهما من الصحابة. نعم، كيف؟ طيب، وما في شك أن الاصطلاح الخاص يقضي على المعنى العام. ويبقى أنه إذا كان المخاطب يعرف معنى الكلمة وأن استعمل استعمالا شرعيا صحيحا، وإذا قيلت له لم يكن في نفسه شيء، لا مانع من استعماله. لكن إذا كان الاصطلاح الخاص قضى عليها بحيث لا تعرف بين الناس ولا يعرفها المخاطب، وإذا استعملت في حقه أنكرها، فحينئذ تكون مجرد اصطلاح ولا مشاحب للاصطلاح. مات الأب المهدى إليه سيارة مثلا، اشترى سيارة وهداها لأبيه، فمات الأب عن 5 من الأولاد وخلف تركة، فكانت هذه السيارة من نصيب من أهداها. على مقتضى الحديث ما فيه إشكال، يقول لا إشكال في ملكه لها بالإرث، لكن لو قال هذه صدقة مني على أبي، لو بحثتم عن غيره عوضتموني لئلا أدخل في معادة في صدقته، هل يحصل مثل هذا؟ أو نقول أن المسألة انتهت بوفاة المهدى إليه وأجرك ثبت عند الله جل وعلا وعادت إليك بالميراث ولا فرق بينك وبين غيرك. الثاني أوجه يا شيخ. نعم الثاني أوجه، هو الماشي على الحد. هو الأول. لكن لو قال هو ضد هذا، لو قال ضد هذا، أهديت لأبي سيارة وهي عزيزة على قلبي ونفيسة عندي لكنه أغلى منها، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أحب هذه السيارة وهديتها له، فمات وخلف هذه السيارة وسيارات أخرى وأثاث وأمتعة وأموال، فقال لو رأى أنا أريد هذه السيارة، يعني عكس الصورة التي ذكرناها. هل يكون هذا من العود في الصدقة والهبة؟ ما فيها عود، يعني ملك الله يتخير مثل غيره. هو شيخ بالإهداء انتهت ملكيته، بالوفاة جدت ملكيته. إيه، لكن همنا قلنا أنه في الصورة الأولى، في الصورة الأولى ما في إشكال حينما وصلت إليه من غير قصد، لكنه الآن قصده يريد. الآن حتى لو قصده، مثل لو خير بين يقول أنا بيت برايدة ما فيه وبيت الرياض، هو يقصد فيما يضعه. فالآن انتهت منه، الأول انتهى راح بينه وبين الله، الله يتقبل، والثاني الآن هو يخير بين أنواع الأموال. ها؟ بلغت محلها الأول. بلغ، افترض المسألة ما يبغير الموت والإرث، أهدى لزيد من الناس كتاب ثم مات، فوجد الكتاب يباع، يعني في وقت حياته وجده يباع لا يشتري، لكن بعد موته يشتري ولا ما يشتري؟ خلاص انتقل من ملك إلى ملك الورثة، البيع الورثة مو بالمهدى. لكن ليس من الورع أن يترك، لأنه لا بد أن يحابى في مثل هذه الصورة. من يحبه؟ يحبون أخوانه الورثة. الورثة هي من قبل ما حابوه. لا لا، هذا مسألة أجل بعد، لو اشترى ما وهب وتصدق به بأكثر من قيمته. إيه لا، هو بس انتبه الحديث عمر النص، لكن هنا الآن حينما فيها نص أنه مات، مقصود أن قد توجد المحاباة، الشبهة واردة، ورع بلا شك الشبهة واردة، فكونه يعود إليه مع إمكان تعويضه بغيرها شك أن هذا أولى. أما إذا لم يوجد غير هذه السلعة التي وهبها وآلت إليه بالإذن، أحد الظاهر صدق به أنا والثواب بذلك بزكاة. إيه، لكن هذا قدر زائد على النفق، قدر زائد على النفق، صدق إذا كان يرجو ثواب بين الله جل وعلا صدق. أنا عانى أبوه. إيه، لا المعنى ينقلب، كيف تعود إليه؟ ما كنت ترجع له الميراث، يعني على أبوه صدق عن أبوه، معناه أنه دفعت لغيرهم، كيف تعود إليه بالميراث؟ لا غلط غلط. إيه، لكن شلون أنت بترجع إليه بالميراث؟ لا ما أصحبها.